القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حديث التراث. مستمعينا الكرام، المتحدث اليوم هو الدكتور عبد الجليل شلبي، الذي ولد في 2 شهر مايو عام 1913. حفظ القرآن الكريم في سن 6، وحصل على العالمية من كلية اللغة العربية عام 41، ثم درجة الدكتوراه من بريطانيا عام 71. كما عمل أمينا لمجمع البحوث الإسلامية عام 76 حتى إحالته إلى المعاش. وقد رحل عنا الدكتور عبد الجليل شلبي في شهر رمضان عام 1995. واليوم مستمعي الكرام سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الدكتور عبد الجليل شلبي، وهو يحدثنا تحت عنوان صور من عزة العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. من أمثال الأولين من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. ولو قسمنا الناس جميعا ما خرجوا عن هذين القسمين. وقد وصف القرآن كلب الناس على المال وتهافتهم عليه، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أما العلماء فوصفهم القرآن بأنهم يمتازون بأنهم يعرفون حدود الله ويخشونه، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وليس من المستقيم أن يطلب الإنسان العلم والمال في طريق واحد، فطريقاهما متباينان. ولكن من أعرض عن المال وسعى وراء المعرفة جاءه العلم، وذل المال لسلطان العلم الذي حصل عليه. لقد ضرب الإمام أحمد بن حنبل حتى أغمي عليه، وألقي في السجن زمنا طويلا، وقيدت إقامته في بيته، وحيل بينه وبين تلاميذه ومحبي علمه. فلما عفى عنه الخليفة المتوكل وأطلق صراحة، بعث إليه بحلة فأبدى اشمئزازا من أن يضعها على جسده، وقال إنها حرام. ولما مثل بين يدي الخليفة استعطفه الخليفة واستدعاه، وقال: سامح أبي وأخي. فقال الإمام: سامحتهما قبل خروجي من السجن، إن الناس يسجدون يوم القيامة أمام رب العالمين، ثم ينادون فيكون المتسامحون أول من يرفع رأسه. فبدا الإمام على ما أصابه من الرابحين. هذه مثل من عزة العلماء، نفعنا الله بهم. تحت عنوان صور من عزة العلماء حدثنا العالم الراحل الدكتور عبد الجليل شلبي. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث، غدا لقاء جديد.